من هنا تظهر هذه النكتة في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية، وهناك أحاديث تؤكد وتوضح هذا المعنى، كما هو دائما شأن السنة مع القرآن الكريم. لا تنسوا الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيين: وحي القرآن المتلو المتقرب بتلاوته إلى الله عز وجل، ووحي غير متلو وهو حديث الرسول عليه السلام. وحديثه كما تعلمون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير. لذلك يعبر عنه العلماء بأنه وحي غير متلو، فيتميز القرآن على هذا الوحي بأنه متلو. الشاهد: ففي السنة ما يؤكد هذه الجملة المباركة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. من ذلك حديث الفرق، وحديث الفرق ذكرناه مرارا وتكرارا فلا نطيل المجلس بذكره، وإنما أذكركم بآخره، حيث قيل له عليه السلام: ما هي الفرقة الناجية من 73؟ فرقة واحدة هي الناجية. قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نجد هنا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنته ما هو عليه، ثم لم يكتفي بذلك فعطف وقال: وأصحابي. إذن هنا شيء ثالث على الكتاب والسنة، كما فهمنا من الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي لا يجوز اتباع غير سبيل المؤمنين. كذلك هنا الرسول عليه السلام ذكر ما عليه هو وأضاف إلى ذلك ما عليه أصحابه. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين أولا تلقوا القرآن غضا طريا من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تلقوه مبينا مفسرا، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. هل لنا نحن سبيل إلى معرفة هذه الأمور الثلاثة إلا من طريق الصحابة؟ إذن لا مجال لنا أن نفهم كتاب الله وسنة رسول الله القولية إلا على ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كان من صفة الفرقة الناجية أن يكونوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام بحديث العرباض بن سارية. أيضا لا أطيل المجلس بذكر الحديث، وإنما آتي بالشاهد منه. قال عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيضا نقول هنا كما قلنا في حديث الفرقة الناجية، ما قال عليه السلام: فعليكم بسنتي وبس، وإنما أضاف إلى ذلك قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا؟ الجواب عرفتموه، فإنه لا يمكن لمن جاء بعد السلف الأول أن يفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما كان منه فعلا أو تقريرا، إلا بطريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول بالنسبة للخلف أنهم حينما تأولوا الآيات والأحاديث المتعلقات بالصفات الإلهية خرجوا أولا عن أسلوب اللغة العربية، حيث أعرضوا عن الحقيقة إلى المجاز دون تعذر الحقيقة. ثانيا خالفوا السلف الصالح في تفسيرهم لتلك الآيات على مقتضى هذه القاعدة من اللغة العربية، وقلت بأن هذه مخالفة ليست مخالفة عربي لعربي، لكل وجهة لكل رأي، لا، هذه مخالفة للشريعة، أي إن الخلف حينما خالفوا السلف في تفسيرهم للآيات والأحاديث على الحقيقة ليسوا فقط خالفوا أسلوبا عربيا، بل خالفوا أيضا نصوصا شرعية، ألا وهي التي تأمر المسلمين باتباع سبيل المؤمنين، وأول من يدخل في هذا السبيل هم المؤمنون الأولون، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت فيما مضى أنهم خرجوا عن السلف في ناحيتين: الناحية الأولى في تفسيرهم للآيات على خلاف الأسلوب العربي، الناحية الأخرى أنهم جاءوا بفلسفة دخيلة لا يعرفها سلفنا الصالح، هذا فيما يتعلق بالأحاديث. ذلك أنهم قسموا الأحاديث الصحيحة من حيث ورودها إلى المكلفين من الناس إلى قسمين اثنين: أحاديث آحاد وأحاديث تواتر. فقالوا ما كان من الأحاديث من القسم آحاد، أي صحيحة لكن آحاد غير متواترة، فلا يؤخذ بها في العقيدة. ولذلك فكلما وقف في طريق تأويلهم لبعض النصوص القرآنية حديث ما، رأسا ضربوه بمعول حديث الآحاد لا تقوم به حجة في العقيدة. هكذا كان المعتزلة ومن سار مسيرتهم، إما كلا وإما بعضا وإما جزءا، كلما أعياهم الجواب عن حديث من أحاديث الرسول عليه السلام سلطوا عليه معول الهدم، وهو القول بأن هذا حديث آحاد. من العقائد التي تنازع الخلف مع السلف، وأعني هنا بالخلف خاصة المعتزلة ومن سار مسيرتهم من الفرق الأخرى، وإن كنا نحن لا نحكم بكفرها وحسبنا أن نحكم بضلالها، الذين خالفوا السلف وحسبهم ضلالا، ولذلك قيل: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فمن الأمثلة التي تأولوا فيها الأحاديث بتأويل الهدم، ليس تأويل الحقيقة إلى المجاز، وإنما استعمال حديث الآحاد لا تقوم بحجة، هم المعتزلة، وأمثالهم من الخوارج والإباضية ونحوهم، الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يرى من المؤمنين في الآخرة، هكذا يقول المعتزلة، يقولون هذا وهم يعلمون أن في القرآن الكريم آيتان تثبتان هذه النعمة التي لا نعمة بعدها يتفضل الله بها على عباده المؤمنين في الجنة فوقها، ألا وهي رؤية الله في الآخرة. كما قال بعض الخلف المتبعين للسلف، يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. هناك آيتان إحداهما أصرح من الأخرى، هي الأولى قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه آية صريحة. ماذا فعل المعتزلة وأمثالهم فيها؟ سلطوا عليها المعول الأول وهو التأويل، تفسير مجازي. كيف فسروا هذه الآية المتعلقة بالغيب، بغيب الغيوب، بالله رب العالمين، كما فسروا آية تتعلق بالبشر، تتعلق بالناس وبالحجر في سورة يوسف مثلا: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها، إيش القرية بتتكلم؟ لا، القرية ما بتتكلم. إذن هذا مجاز لابد منه، لأن قامت القرين القطعية أن هذا الكلام لا يمكن فهمه على ظاهره. لكن هنا بحث لابد أن أتعرض له ولو بإيجاد. اصطلح علماء الكلام والبلاغة على أن يسموا تفسير هذه الآية بالمجاز، وسموا هذا المجاز مجاز الحذف. واسأل القرية، أي أهل القرية، المحذوف هنا أهل، هذا مجاز الحذف. لكن تسمية هذا الكلام بالمجاز هذا اصطلاح، هذا اصطلاح، فما ينبغي أن يتخذ قاعدة فنؤول كل جملة ما منحب نحن نفسرها بالحقيقة منفسرها بالمجاز. لا، لكن إذا وجدنا أنفسنا مضطرين لتفسير جملة ما عربية بأننا لا نستطيع أن نفسرها على ما يسمى اصطلاحا بالحقيقة، حينئذ نفسرها بما يسمونه مجازا، لكن لا نتخذها قاعدة. كل ما يعني ما أعجبنا تفسير عبارة عربية بالحقيقة نقول هذه مجاز. هذا ما وقع فيه الخلل. هذه الآية هناك ضرورة واقعية كونية أن القرية بأحجارها وأشجارها ونباتها وأرضها وجبالها لا تتكلم حتى تسأل. إذن هنا مجاز حذف وهو أهل القرية، كذلك تمام الآية. طيب، حينما قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، شو المجاز هنا حتى نقول جاء؟ إما نقول رحمته أو جنده أو ملائكته أو إلى آخره، ما في ضرورة هنا. لكن نحن نقول الضرورة إيه؟ قام في أذهانهم أن مجيء الله يعني يشبه مجيء البشر، والتشبيه باطل بنص الآية السابقة ليس كمثله شيء. نقول كلمة حق أريد بها باطل. صحيح أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكما أنه ليس كمثله أي كذاته شيء، فكذلك ليس كصفة من صفاته شيء. فمن صفاته أنه يجيء بنص القرآن والسنة وأنه ينزل. فلماذا قلتم يجيء؟ أي هذا تشويه، أنا أنتم وقعتم في التشويه ففررتم منه إلى التعطيل. أما إذا قلتم يجيء كما يليق بجلاله وعظمته ينزل كذلك فلا إشكال في ذلك. إذن في تفسيرهم لآيات أو لبعض آيات الصفات وأحاديث الصفات بطريق التأويل ليس هناك ضرورة حتى يقتبس ويستأنس بآية اسأل القرية، شتان ما بينهما. نعود الآن إلى آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا فسروها أي إلى نعيم ربها ناظرة؟ إيش المعنى؟ إيش الضرورة؟ لأن الله لا يرى. ما الدليل لا يرى؟ لأن الذي يرى هو المخلوق، دعاوي متراكمة بعضها فوق بعض لا دليل على شيء منها، لا نصا ولا عقلا، بل النصوص الشرعية تبطل هذا التأويل. فإذا هم هنا أعملوا المعول الأول في هدم الدلالات الشرعية وهو التأويل بالمجاز. الآية الثانية التي قلنا ليست هي صريحة كالآية الأولى، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. آية في القرآن الكريم حقيقة تحتاج إلى بيان، مش مثل الآية الأولى. الآية الأولى واضحة إلى ربها ناظرة، أما هذه الآية تحتاج إلى بيان ككثير من آيات القرآن. فسرها الرسول عليه السلام، فسرها السلف الصالح اتباعا للرسول عليه السلام، لا إشكال في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام وقد قرأ يوما هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى الجنة. قال عليه السلام الجنة، الحسنى الجنة، هذا تفسير لفظي. الحسنى في هذه الآية الجنة، وزيادة رؤية الله في الجنة. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. لماذا أعرض هؤلاء عن اتباع السلف في تأويل الآيتين، أي تفسيرهما الأولى كما تقتضيه اللغة العربية وأسلوبها مع السنة؟ أما السنة فتعلمون جميعا الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس لما طلع عليهم البدر القمر، فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، لا يصيبكم ضيم، أو رواية أخرى لا تضامون أي لا تشكون في رؤيته. لأنه حينما يطلع الهلال يقول واحد للثاني شايف الهلال؟ لا ماني شايفه، تحت يتضموا بعضهم لبعض حتى يحددوا منطقة إيش طلوع الهلال. لا هذا بدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فإذا لماذا أعرض أولئك الخلف كالمعتزلة وغيرهم عن تفسير هذه الآية الأولى على ظاهرها أولا، مع أنها مؤيدة بالأحاديث المتواترة عند علماء الحديث؟ ثانيا قد نجد لهم عذرا في عدم تفسير الآية الثانية إن كان لم يبلغهم البيان من الرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن هذا أن نجد لهم عذرا للأقدمين المعتزلة القدامى، كما نجد عذرا لكثير من الفقهاء وقد يكونوا من أئمة الكبار حينما يقررون رأيا فقهيا على خلاف السنة صحيحة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون السنة صحيحة بلغتهم. أمس القريب يمكن سمعت الإذاعة السعودية اللي تنشر شو بيسموها الجلسة تبع العلماء، نعم نور على الدرب، أيوة. فسمعت أحد المشايخ الأفاضل سئل عن مسألة أنه إخراج الدم هل يفطر الصائم أم لا. المهم سئل هذا السؤال فأجاب بالتفصيل الثاني، أنا أقول هذا للفائدة ومثال على الماشي يعني ما نقف كثيرا. التفصيل قال: إن كان الدم خرج من بدنه رغم أنفه فلا يفطر، أما إن كان بصنعه فيفطر. وضرب على ذلك مثلا الحجامة والفص وأخذ الدم، نقل الدم من شخص إلى آخر، واحتج بحديث صحيح وهو قوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. نحن نعلم أن هذا مذهب إمام السنة الإمام أحمد، أما مذهب الجمهور فلا يرى. ما هو السبب؟ الخلاف طويل، لكننا نقول نحن في أغلب الأحيان مع إمام السنة، إلا إذا ثبت لدينا حديث يضطرنا أن نخالف إمام السنة، وأن نخالف إمام السنة أقل شرا وخطرا ديانة من أن نخالف السنة، لأنه إذا وقع الإنسان في شرين ماذا يفعل؟ يختار أقلهما شرا. فلا شك أنه أقل شرا أن نخالف ماذا؟ إمام المذهب، إمام السنة. السنة تقول من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص بالحجامة للصائم. إذن هذا يكون ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأنه يوم كان هذا الحديث محكما معمولا به لا يجوز الصائم أن يحتجم، ومن باب أولى لا يجوز للحاجام أن يحجم. لكن ما دام أنه صح الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم، إذن كان هذا دليلا على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو منسوخ بهذا الحديث صحيح. فأنا أقول بالنسبة للآية الثانية المفسرة بقول عليه السلام: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة، قد يكون لهم عذر أنهم ما بلغوا هذا الحديث، لكن هذا نقوله في المتقدمين. فماذا نقول بالنسبة للمتأخرين الذين يقال لهم هذا حديث إنكم سترون ربكم، وهذا حديث كذا، وأحاديث متواترة كلها تنصب على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ هؤلاء ليس لهم حجة لأنهم وقفوا على هذه الأحاديث. لكن ماذا أوجدوا لأنفسهم حجة للتملص والتخلص منها؟ قالوا حديث آحاد، حديث آحاد لا تقوم بها حجة في العقيدة. هذا معول ثان يركن إليه أهل البدع وأهل الأهواء في تعطيل جانب كبير جدا من السنة. ثم يتصل بهذا أنه قد يأتي حديث صحيح متواتر. ثم يأتي رواية من الروايات تساعد المتأولين على تأويل النص وإخراجه عن دلالته الظاهرة، فيعرضون عن المتواتر إلى الآحاد. شوف الآن عكس تماما. المثال الواضح عندي الحديث المتفق عليه رواية بين الشيخين، والذي جاء عن 10 وزيادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من مستغفر فأعطي له؟ ألا هل من إيش استهلته؟ من سائل فأعطيه؟ ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. الشاهد الحديث جاء هكذا من طرق متواترة: ينزل الله ويقول الله. جاء في رواية رواها الإمام النسائي في السنن الكبرى، لا يقول ينزل الله تبارك وتعالى، وإنما يبعث الله عز وجل مناديا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا من سائل يسأل الله فيعطيه، ويذكر البقية. لا يذكر النزول الإلهي ولا القول والكلام الإلهي. هذه الرواية غير صحيحة حديثيا لأنها تخالف عشرات الطرق الصحيحة. فإذا معولان عند أهل البدع والتأويل يهدمان بهما العقيدة الصحيحة، هو التأويل إخراج المعنى الحقيقي إلى المجاد، والمعول الثاني إبطال الأحاديث الصحيحة بعدم إعمالها والاحتجاج بها بزعم أنها حديث آحاد. قلت آنفا، وهذا ضروري جدا أن تكونوا على بينة وعلى معرفة بالحجة، لبطلان التفريق بين حديث آحاد وحديث التواتر فيما يتعلق بالعقيدة، لأنهم مع هذا التفريق يعترفون بأن حديث الآحاد في الأحكام يجب العمل به، أما في العقيدة فلا يجوز العمل به. أقول هذا خلاف ما كان عليه السلف. وهنا يظهر لكم أخيرا، ولعلنا نكتفي بهذا، يظهر لكم أخيرا أهمية ما سبق من المقدمة، أنه لا يكفي أن نستقل في فهم الكتاب بالسنة فقط، بل لا بد أن نضم إلى ذلك على منهج السلف الصالح. الآن نحن نعلم أن السلف الصالح تفرقوا في البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده أكثر وأكثر، بل نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رسلا من طرفه إلى القبائل العربية يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الإسلام. لا بد أنكم تذكرون معي إرسال الرسول معاذا إلى اليمن، وإرسال علي إلى اليمن، وإرسال أبي موسى الأشعري إلى اليمن، وإرسال دحية الكلبي إلى هرقل رئيس الروم وعظيم الروم، وإرسالات عديدة وعديدة. منها لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص الثقفي، أرسله إلى بني ثقيف قبيلته فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن أرسله وحده، قال له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذه سنة الرسول عليه السلام، وهذا هو تطبيق السلف الصالح. فحينما ذهب معاذ إلى اليمن وذهب الآخرون كذلك، طيب هل هؤلاء حينما كانوا يقولون قال رسول الله كذا، أمر برسول الله كذا، هل كان خبرهم على هذا الاصطلاح البدعي خبر أحد أم خبر تواتر؟ خبر أحد. لقد بلي بعض الأحزاب الإسلامية اليوم بهذه البدعة، ألا وهو حزب التحرير الإسلامي، فقد نشروا رسائل منذ 20 سنة وأكثر يدعون إلى هذه الضلالة، ويصرحون بها أن حديث الآحاد لا تقوم الحجة بها في العقيدة. قلت لبعضهم نكتة يوم ما، وهي الحقيقة قاصمة ظهورهم. نعم، هو تقييد دين النبهاني، لكن لم يكن القول له مباشرة لأنه أبى الاجتماع. إن لبعض أتباعي قلت لهم، طبعا هذا كما يقولون من بنات أفكاري من خيالي لكنها تمثل الحقيقة ضدهم، قلت لهم: زعموا أن أحد الدعاة الإسلاميين ذهب يدعو إلى الإسلام في بلاد اليابان، فأخذ يحاضر فيهم، وبطبيعة الحال أول ما بدأ كما هو السنة العملية من الرسول عليه السلام، والسنة التوجيهية أيضا منه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كما في إرساله لمعاذ قال له لما أرسله إلى اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبطبيعة الحال المسلم العارف بالإيمان والتوحيد ما بيبدأ بالسياسي، ولا بيبدأ بالأخلاق، ولا بيبدأ كما يفعل كثيرون من الأحزاب الإسلامية القائمة اليوم، يبدأ بغرس عقيدة التوحيد على الوجه الصحيح كما جاء في الكتاب والسنة. فذهب هذا الداعية إلى بلاد اليابان وبدأ إيش يدعو ويبين لهم طريق الإيمان، هكذا جاء في كتاب لتقي الدين النبهاني طريق الإيمان. بدأ بالعقيدة، العقيدة طبعا كما تعلمون إيمان بالله وملائكته وكتبه، وهو ذكر في جملة ما ذكر من العقيدة عندهم أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. فهناك في زاوية من المجلس وكما يقال في الزوايا خبايا، قام رجل يقول: يا أستاذ، إذا أنت تقول هذه العقيدة أن حديث الآحاد لا تؤخذ في العقيدة وأنت تلقننا العقيدة، فإذا أنت بناء على عقيدتك يجب أن تعود إلى بلدك إلى أدراجك، وأن تأتي بعدد التواتر ويشهد التواتر معك أن هذا الذي تقول هو الإسلام، أما أنت وحدك فمعنى كلامك أن الحجة غير قائمة علينا بكلامك. هذا كلام وارد عليه تماما، وهل هذا يعقل أن يكون في دين الإسلام؟ إذن أي رجل بيجلس في مجلس والله هذا حديث صحيح لا يقبل منك، حتى تجيب عشرات العلماء مختصين في علم الحديث ويشهدوا معك أن هذا حديث تواتر. كذلك قلت لهم، وهذا أيضا أرجو أن تحفظوا هذه حقائق علمية دقيقة جدا ولا تجدونها مسطورة من الكتاب، لأن هذه أشياء يأخذها الإنسان مع الممارسة بالزمن. قلت لهم أنتم يستحيل أن يكون لديكم حديث متواتر، ومعنى ذلك أنه يستحيل أن يكون عندكم عقيدة بنيتوها على حديث متواتر. قالوا لي ما نحن نعتقد في أشياء. أقول لهم إذا اعتقدتم بأحاديث على أساس أنها متواترة رجعتم إلينا في القاعدة، أي أخذتم بخبر الأحاد، وإلا فأنتم متناقضون. قالوا كيف؟ قلت لهم افترضوا أن الشيخ تقي نبهاني مؤسس حزب التحرير هو بخاري زمانه في الحديث، فقال لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث لا يكون عندكم متواترا، لا يكون صحيحا متواترا، حتى يأتي من أمثال تقي الدين النبهاني يشهدون معه كما قال هو لكم. لكن هناك ما هو أنكى، تقي الدين النبهاني يقول أنا أخذت هذا الحديث من 20 عالم، وكل عالم في الحديث له سند، وكل سند ينتهي إلى 20 من الصحابة، إذن هذا الحديث متواتر عنده. لكن أنتم ما تواتر عندكم، التواتر عندكم انقطع. وين انقطع؟ عند الشيخ النبهاني. صحيح تقي الدين النبهاني عالم بخاري زمانه إلى آخره، وأخذ الحديث من الطريق ومن الطريق، يعني نتصور أنه بخاري زمانه فعلا، يعني له من عشرات المشايخ بل مئات المشايخ، وكثير من أحاديث بيقول حدثني فلان بإسنادي عن فلان إلى آخر عند الصحابي، بعدين بيحطوا حاء أي تحويل إلى سند ثاني حدثني فلان، عشرات الطرق عن الصحابي الفلاني وفلاني كلهم بعدين يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متواتر عند بخاري زمانه، لكن بخاري زمانه لما بيقولكم قال رسول الله صار عندكم حديث آحاد. إذن ليش عندكم حديث تواتر؟ كيف تحصلون حديث تواتر؟ إذن لا عقيدة عندكم مبنية على حديث تواتر. هذه فلسفة هدامة جدا، لأن هذه الفلسفة من تمامها حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، لأنه ظني الثبوت، ويشترط في النص لتأخذ منه العقيدة شرطان اثنان، أن يكون قطعي الثبوت وأن يكون قطعي الدلالة. طيب نأتي بآية في القرآن الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، زيادة رؤية الله في الآخرة. أي هذا نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت؟ قطعي الثبوت قرآن كريم. هل هو قطعي الدلالة؟ لا، ليس قطعي الدلالة، إذن لا تثبت فيه عقيدة. ولو جاء مفسرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثبت فيه عقيدة. إذن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، قد يكون قطعي الدلالة كالحديث لكن ليس قطعي الثبوت، قد يكون قطعي الثبوت كالآية لكن قد يكون غير قطعي الدلالة. لذلك عطلنا العقائد بهذه الفلسفة بمعولين، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. هل كان على هذا سلفنا الصالح؟ الجواب لا. إذن يجب أن نعرف أن العقيدة الصحيحة يجب أن تبنى على المنهج الإسلامي الصحيح، وليس على الآراء والأفكار المبتدعة في الإسلام والتي تختلف اختلاف الآراء والأفكار والمناهج، وليس هناك إلا منهج واحد وهو قال الله قال رسول الله: وقد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله وأجمل القول إجمالا من الجمال واختصارا حينما قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. ولعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. من أين أتوا بهذا يعني؟ نعم، من أين أتوا بهذه يعني الفلسفة ظني الثبوت وأحاديث الأحاديث؟ من آرائهم. لا يوجد علماء خلا وقال. لا أبدا أبدا. ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فلسفة التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر، لكن هذا لا يصح عنه. بالنسبة لتفريقهم بين الأحكام وبين العقائد، هل يجوز التفريق؟ ما سبق هذا، لا يجوز التفريق، لأنه إذا قلنا إذا ذكرنا آنفا إنهم يأخذون بحديث الآحاد في الأحكام لكن لا يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة، فإذا أبطلنا القول بأنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، معناها يجب التسوية، فكل حديث صح سواء كان يتضمن حكما عمليا أو كان يتضمن أمرا أو عقيدة غيبية. وهذا السؤال والجواب عليه يذكرني بنكتة أخرى قلت لهم حزب التحرير، لأن الحقيقة نحن هناك في الشام كنا دائما في نقاش مستمر لأنه كان عندهم نشاط شديد هناك. الشاهد قلت لهم: هذا التفصيل باطل في نفسه، أي تفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقيدة. أنا قلت: لو كان لنا حق التفريق شرعا بين أحاديث العقيدة وأحاديث الأحكام لعكست القول وقلبته عليكم، لقلت أن يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة أولى أن يؤخذ بحديث الآحاد في الأحكام. لماذا؟ لأنه أحاديث الأحكام تتضمن عقيدة وعملا، وأحاديث العقيدة تتضمن عقيدة دون عمل. وضربت له مثلا: هم ينكرون عقيدة عذاب القبر، طيب إنسان ما اعتقد ما بلغه هذا الحديث، فبقي ذهنه خالي دون إيمان بأنه هناك في القبر عذاب، لكن جاء حكم شرعي يتضمن بطلان عبادة أو صلاة بهذا الحديث. أولا، هذا الحديث الذي تضمن حكما لو طبقت أنت هذا الحكم بدون ما تعتقد أنه حكم شرعي ما بيكون إيش؟ عبادة. فإذا أول شرط في الحكم هو الاعتقاد، يعني أنت مثلا تصلي لكن هذه الصلاة تصليها مش لأن الله أمرك بها، لأنه فيها رياضة مثلا، هذا ما بيكون. الصيام كذلك والحج كذلك إلى آخره. فأي حكم شرعي إذا لم يقترن معه عقيدة وطاعة لله عز وجل فيها وعباده لا يسمن ولا يغني من جوع. فلو كان يجود لنا القلب لقلبنا عليكم الأمر، لكن مع ذلك نحن نقول لكم: أي حكم شرعي جردوا عقيدتكم منه ما استفدتم شيئا من تطبيقكم لهذا الحكم، لأن كل حكم لابد من عقيد. وضربت له مثلا، وهذا مثال يعني رائع جدا، قلت لهم: جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، هذا قطعي، ومن عذاب القبر، هذا ظني، إلى آخره، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فأنتم الآن في حيصة بيصة، في حيصة بيصة. لما؟ لأنه إن عملتم بهذا الحديث خالفتم قاعدة لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة، وهنا في عقيدة عذاب القبر، وهم لا يؤمنون بعذاب القبر. فإن عملتم خالفتم القاعدة، وإن لم تعمل إن عملتم خالفتم القاعدة، وإذا ما عملتم خالفتم قاعدة أخرى، وهو حديث آحاد في الأحكام ويجب العمل فيها. فإذا أنتم في حيصة بيصة، ولذلك هذا مما يؤكد بطلان هذه الآراء التي جاء بها هؤلاء أهل الأهواء في سبيل تأييد خط أعوج خرجوا به عن الخط المستقيم. على كل حال، الساعة العاشرة الآن، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.